وبعدين هو يروح للمنزل في خدمتي، وبعدين المنزل يروح للمغزل في خدمتي، والمغزل يروح للمحلك في خدمتي، والمحلك يروح للزارع في خدمتي، والزارع يروح للمهندسين اللي بيعملوا الآلات. الله، ما عشان تستر أرضك، عشان تصلي، شوف كم طائفة خدمتك هذه الخدمة. إذا حركة الحياة ليست صلاة فحسب، ولا زكاة فحسب، ولا صوما فحسب، ولا حجا فحسب، إنما هي كل حركات مفيدة في الحياة تبقى اسمها هي عبادة. ولما خلقتك للعبادات فلا تلعب، معناها إيه؟ إنك أنت تشتغل بالأمور الجدية. الأمور الجدية يعني إيه؟ الأمور التي تنفعك وتنفع غيرك. لأن لو كل واحد هيشتغل بالعبادة ما نجدش حد يعمل لنا مصلحة، ما نجدش حد يعمل لنا الكهرباء دي، ما نجدش حد يعمل لنا مسجد، ما نجدش حد يعمل لنا السجاد. إذن فالعبادة أمر شائع في كل حركة الوجود، ولكن الله سبحانه وزع مواهب الخلق. ما فيش واحد أمة يعني يعمل لنفسه كل حاجة أبدا. المهندس ما يقدرش يبني إلا إذا جه واحد يفحطه، واحد يفحطه ويعلق ويمشي عارف إيه وإيه والعشب الله، وبعدين يجي المهندس، وبعدين يجي بتاع الكهرباء، وبعدين يجي البنا، كل واحد له إيه. ولذلك هناك الآية تقول إيه؟ ورفع بعضهم فوق بعض درجة ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. ويبقى الانسان اذا نظر لواحد هو يرى انه اقل منه يقول لا، مفيش حاجه اقل ولا الادقى هو الاحسن، يجيد صنعته ويدخلها يبقى ده احسن من الغير. وضربنا المثل بالراجل بتاع المجالي والباشا الى العمل. اذا فالعبادات هي كل امر يتصل بحركه الحياه، وحركه الحياه الدنيا مبنيه على اسباب مخلوقه لله. يعني زي ما قلنا الريح يديني هواء متنفس، ادي اول حاجه، والريح يحمل لي رذاذ البخار عشان ينزل لي ميه نشرب به ونسقي الانعام ونسقي الزروع ونعمل مش عارف ايه كلها. اذا ربنا ادانا مكونات ماده الحياه، لكن هل ادانا بس الحياه الى الغايه؟ لا، يقول لك الدنيا اسفه من ان تكون غايه، ولكنها اهم من ان تنسى، لانها مطيه الاخره. ان احسنت العمل فيها وصلت للاخر، يبقى اذا هي المطيه التي ايه. ولذلك الناس يظنون ان الله يكلف ويكلف، يعني ما تكلفش، يقول لا، وبيكلفك افهم قول الله اولئك على هدى، على هدى من ربهم. التكليف مش ده على كتافهم عشان يحملوا بهم مشقه، ده هم اللي راكبين الهدى عشان الهدى يوصفهم للغايه المطلوبه. على هدى، الهدى المطيه، ده ما تقولش التكليف بيعمل لي مشقه، ده لمصلحتك انت. اذا فالحق سبحانه وتعالى لا يريد منا استقامه قوام الحياه الماديه، ام ان ده الحياه دي وسيله لحياه ثانيه. انتم هنا تعيشون مع الاسباب المخلوقه لله، ولكني اريد ان اخذ بيد خلقي الى حياه ليس للاسباب فيها مدخل، وانما انا وهم مباشره، لا يزرعوا ولا يقلعوا ولا يجيبوا هاي تنزلهم من السماء، ما فيش حاجة من آخر، بل إيه؟ كلها بمدد من الحق سبحانه وتعالى. تقل بلا ذرك الله، كل حاجة تعملها ما يكشف أي حاجة، قاعد تنبل. يبقى عمال أنا أفعت في العبادة في الدنيا عشان أعيش إيه؟ تنبل. قال إيه؟ متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، من غير أي حاجة، حاجة تخطر على بالك تقوم تلاقيها. يبقى العبادة لمصلحتي ولا مش لمصلحتي؟ ولذلك قلنا إن العبادة المطلوبة لله تريد عابدا، لأنها العبادة الكاملة الحلوة، والعبادة الكاملة لا تتأتى إلا بعابد كامل. والعابد الكامل يوجد في الأنبياء والرسل، وسيد الأمم والأنبياء محمد. إذا فالذي يؤدي العبادة الحق المطلوبة لله هو سيدنا رسول الله. هذا حقق مراد الله في خلقه. ولذلك قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أنا أول العابدين. إذا فالعبادة يجب أن نفهم معناها بإيه؟ بوسع. وما خلقت الجن والإنس. العلماء لما يقولوا ولماذا قدم الجن على الإنس؟ قال لك لأن الجن أعمالهم سرية ما فيهاش رياء، والإنس أعمالهم قد يكون فيها رياء. يقول له يا أخي ده هي سرية علينا، إنما سريتنا على بني جنسهم، مش السرية على بني جنسهم. انت تقول قدم الجن على الانس علشان الجن خلقوا اولا وما والجن خلقناه من قبل، يبقى قبل ما نكلف احنا كلفنا بايه؟ كلفنا الجن. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق، ما اريد منهم من رزق. رزق ايه؟ رزق هو الرزاق، ووجد قبل ان توجد انت. الله يبقى ايه؟ ما رزق الله ذاته، ما صفات الله ذاته، ما كل كمال لله ان هي ذاته حاجه من ده. طيب يبقى ما اريد منهم من رزق، رزق له لان هو الرزاق وهو القوي وهو المتجد. من الرزاق من ايه؟ الرزاق لامتي، الرزاق للمؤمنين وللكافرين. قال للشمس اخفضي على الجميع وللارض اجري الجميع وكل حد، يبقى هو ايه؟ رازق للجميع، هو الرزاق. طيب ما دام هو الرزاق ما اريد منهم من رزق. طب ما الرزق بتاع الناس بينتهي من انه من ابدا لابدا؟ أم قال لك ما يرزق عبد حين يعمل عملا يرزقه عبد فكأنه رزق لي أنا. ليه؟ لأنه هو اللي استدعى للوجود، واللي بيستدعى للوجود يبقى مكلف بعيش الناس. فبيدي لحد يبقى أكله بيعمل إيه؟ يد الله الممدودة لمينه. ولذلك يقول لك من ذا الذي يقرضه الله؟ أنت الفلوس اللي اتسألني هقرضك أنا؟ ولذلك الحديث القدسي يقول إيه؟ يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. شوف الكلام، يقول عبد يا رب وكيف عودك وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعوده؟ اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن ادم استطعمتك فلم تطعمني، كيف اطعمك يا رب وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان استطعمك فلم تطعمني؟ أما علمت أنك لو أصعبته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استعطاك فلان فلم تسخط إلى آخره. يبقى أكيد العمل اللي بيعمل منه خلق للخلق كان لها من جميل للحق سبحانه وتعالى، لكن إشمعنى عملها من إيدينا البعضين؟ عشان يشير الألفة ويشير المحبة ويشير عدم استكبار أحد على أحد، لأن كل واحد بيؤدي مهمة الإيه؟ بيؤدي مهمة الكون. ولذلك إحنا أولى لو أضرب الكناسين اللي بيكونش البلد أسبوع البلد تبقى رمة، لو قاعد من وراء شهر في بيوتهم لا يجوز أي حاجة. يبقوا دول بيقدموا رمة ولا بيقدموا إيه؟ بيقدموا رمة. ما أريد منهم من رزق. وما هو الرزق؟ الرزق ما ينتفع به. عندك علم يبقى ده رزق، عندك حلم يبقى ده رزق، عندك حكمة يبقى ده رزق، عندك كرم يبقى ده رزق. كل واحد عنده هندسة يبقى ده رزق، عنده حفظه كهرباء يبقى ده، كل حاجه تجيبها يبقى رزق. الرزق ما انتفع به مش بس الطعام. ولذلك عطف عليه ما اريد منهم من رزق به، وما اريد ان يطعموه، وما اريد ان يطعموه. جاب الحاجه اللي هي الرزق العام، وبعدين الطعام لانه مقوم الحياه. الطعام احنا قلنا مقومات الحياه كام؟ الطعام والشراب والهواء، هذه ثلاثة مقومات الايه؟ الحياة. تجد عدالة الحق في التوزيع جعل التملك الهوى ما نصبرش عليه ولا لحظة، زفير وزهير. لو واحد خنقني فيه زي ما قالوا الولد يموت ساعتها. ولذلك لم يملك الله الهواء لأحد، والمية برضو ملكها أليه. ولذلك أصبروا عليها من 3 أيام ل10، والطعام قال لك أصبر عليها 30 يوم. ليه؟ لأن ما تمنع عنه الطعام 30 يوم يمكن تحن عليها بعد يومين، يمكن أعمل حيلة، يمكن حد يفعل مش عارف إيه. إذن فالاستيلاء والتملك على قدر الإيه؟ على قدر الحالة. فتكلم عن الطعام، والمفسرين قال لك ولماذا لم يأتي بالشراب؟ طب الطعام والصلاة، طب الهواء ما حدش يملكه، طب والشراب؟ أم قال لك ما هو الشراب أيضا من الطعام. اقرا قول الحق سبحانه وتعالى اني مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس النوم ان لم يطعمه فانه من يطعمه يطعم الصالحين. طعام ايضا من لم يطعمه فانه منه. وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. كلمه ذو القوه يعني صاحب القوه، يبقى القوة شيء والصحبية شيء تاني. لما يجب حاجة غادي يقول ايه ان الله لقوي مش قوة. ليه؟ لان تبقى دي الذات مش صاحب القوة، لا ده هي الذات فيها القوة. ولذلك كتب الله لأغلبان انا ورسل ان الله لا ايه لقوي ايه عزيز، لان القوي ان محدش يقدر يغلبه، انما يمكن كل الناس محدش يقدر يغلبه. قال لك وعزيز يغلب غيره، يبقى قوي لا يغلبه احد، وعزيز يغلبه ايه. ولذلك يقول لك المرء القوي المتين، لان القوه من العمل وقد يصيبها شيء من الوهم. قال لك هذا متين. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. فان للذين ظلموا فان غير الصبير. ليه؟ أم قال لك يتكلم بقى كما تكلم عن المؤمنين في حالهم، يجب يتكلم عن مين؟ لأن كل ده جاي أسوة لرسول الله، عاد وسمون ومسعد في كل أسوة رسول. فإن للذين ظلموا معك يا محمد لهم ذنوب مثل ذنوب أصحابهم. ما هو الذنوب؟ الذنوب هو الدلو، الدلو اللي بيجيبه البيه ميه من البير، اللي بيجيب الميه من البير له حالتين، له حاله يجيب الميه وهو بره البير من فوق، وله ينزل بركتين من تحت كل ما بعيده يروح ايه يبقى ماتح او مالح. الماتح يبقى من فوق، والمالح يبقى بينزل من تحت. والدلو له ايه رشه، رشه اللي هو حبل بيه ايه. وبعد ذلك لما يكون بقى الميه كتير يطلع الدلو ملاه، ولما يطلع ملاه يبقى تقيل في الايه في الشد. ولذلك يقول لك أبطأ الدلاء فيض أملأها، لأنه لو كان في شوية بساطة كلمة إيه خفيفة. وأثقل السحائب مشيا أحفرها، ساعة ما أشوف السحابة ماشية إيه كده يعرف إنها مشحونة بإيه بمية إيه مية كثيرة أوي. هناك الشاعر لما بيتكلم في الدلو والله قال وإذا امرؤ مدح امرأ بمواله، يعني منه عايز منه ايه اعطاء، واطال فيه فقد اطال هجاءه. لما يطول في المدح عشان العطاء يبقى اطال ايه هجاءه. ليه؟ قال لك لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما اطال رشاءه. الحبل اللي هيشده طال، لان المايه ايه المايه بعيده شويه. يبقى لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما اطال ايه لما اطال رشاءه. فبقول بقى طب شنو الذنوب؟ قال لك الذنوب الدنيا يبقى مملوء ميه. ودي كانت عادتهم لما يجوا يروا بالسدوس زي ما عندنا مثلا، يجعل لنا ذنوب وده ليه ذنوب وده ذنوب وده ذنوب. ام قال بقى كفروا بك يا رسولي لهم ذنوب مثل ذنوب اصحابهم والذين سبقوه، اللي سبقوا بتوع نوح وبتوع صبوج وبتوع عاد وبتوع ما كل دول من الذين ظلموا وياه ذنوب بيستجيبوا لاصحابه. طب شو جاب حكايه الذنوب دي؟ قام قال لك بس الذنوب كان له حياه فيه، ولكن الذنوب هنا يصب من فوق رؤوسهم الحنين. بعد ما كان الذنوب يدي ميه حياه بقى ايه يدي ايه؟ هناك من يستغيثوا ايه؟ يغاثوا فيه بالماء كالمهر يشفو الوجوه. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم السابقين في التكذيب فلا يستعجلون. مش استعجل على ايه؟ استعجل العذاب اللي هيجي لك. ما بقولوا متى انت؟ اتنا بما تعيدون ان كنت من الايه؟ ما تستعجلوش. تستعجل ليه الغم؟ ما تستنى كده يا له اوان. كل حاجه لها ايه؟ لها اوان. فويل للذين كفروا، ويل هلاك وعذاب ولعن وإبعاد للذين كفروا. ليه؟ لأن ما دام مهمة عباد الخلق، والإنسان اللي كفر بالله ما عبدش يبقى مستغني عن الله، يبقى ده مبعود بعيد عنه خلاص كده خلاص، يبقى زي ما يكون هي قصص. إنما قصص لخلاص. أم قال لك لا، يحيا في العذاب كلما نظر جنودهم بدلناهم لو ماتوا خلاص تبقى كويسة أوي. كان بيقول ونادوا يا مالك ايه ليقضي علينا ربه، ما يموتنا ونخلص قال انكم ماكثون. كل ما تنزل كنوزكم ايه يديكم ايه جنود علشان تجوكم العذاب الى ابعد الابدين. والا لو امسكم هتستريحوا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان نعلم ان كما ان النعيم ابدي برضه يبقى العذاب لازم يكون ايه ابدي. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. اوعدهم الله بكل شيء وقال لهم على كل حاجه عشان ما ياخذهمش على غفله. قال لهم اللي هيقول صالح قالوا كذا واللي هيعمل طيب يقول مش خدهم على غفله لا قال لهم على كل ايه على كل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسطور ان عذاب ربك لواقع. الله ده اتحد السوره دي مع سوره الزاريات. ما هو اقسم هناك باشياء مش قال ايه والزاريات ايه فالحاملات فالجاريات فالمقسمات انما توعدون وصادق وان الدين تبقى دي جيده تمام. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسطور ان عذاب ربك لا وقع ما له من دافع. ما دام الله يرسل مع عبده بل ايه يدفع. طيب ايه الطور بقى؟ انت طبعا بتقروا القران وقريت الطور دي 10 مرات في القران. وما كنت بجانب الطور اذ قضينا الى موسى مش كده قال ايه؟ انس من جانب الايه؟ من جانب الطور ايه نار؟ ايه ايه كمان وطول سينين والتين والزيتون وطول ايه سينين وهذا البلد ايه الامين الله. اذا في الطور ذكر. ما هو الطور؟ قال لك الجبل الذي كلم الله موسى عنده الله. طب دي كم الذاريات عشان بتجيب ميه ومش عارف كلها على حياه الايه الماده. فجاب لحياه الماده في الذاريات وهنا ياتي لحياه القيم بقى. ليه؟ لأن حياة المادة خسارها أن تسعدك في الدنيا، إنما حياة القيم هتسعدك في الآخر. والدنيا مهما طالت هتنتهي، ولكن الأخرى لا إيه؟ لا مفاد لها. يبقى ما يسيب يدي للمادة حياة ويدي لها غذاء ويدي لها راحة وسعادة ويسيب القيم قد في الزاريات الإيه؟ المادة. وده هنا الإيه؟ القيم. ولذلك حين يقول الله سبحانه النبي للنفس استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. الله فهو بيخاطبهم وما دام بيخاطبهم يقول احياء احياء. قال لك لا هيحييكم الحياه دي لان حياتكم دي بعد ان يجي الموت يكف. انما الحياه الثانيه دي لان فيها موت لن تسيب النعيم ولا النعيم يسيبك. يبقى دي حياه ثانيه خالص. ولذلك الحياة المادة قالها في الزاريات هنا بيجيب حياة الخير اللي هتوديه الحياة الايه. وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فاذا دعا الله سبحانه وتعالى لما يحييهم اي الحياة دي الحياة الثانية اللي ما يهددهاش موت بدليل ان هنا المادة نفق فيها الروح. يجيب شوية طين وعملهم ادم ونفق فيهم الروح وبرضه حياة القيم عملها روح. ازاي بقى؟ قال لك ثم اللي جايبها الروح نزل به الروح الامين. نزل به الروح الامين الله. وبعدين برضه ثم الكتاب روح الله. واللي بينزله روح تبقى بس روح ثانيه بقى. روح هتديك حياه ثانيه خالص. حياه باقيه لا يهددك فيها موت ولا يهددك فيها ايه؟ ابعاد النعيم ايه؟ النعيم عنك. يبقى اذا الجايه دي جايبه على القيم بقى. والطور اللي نادى به ربنا موسى ايه؟ موسى عليه. وكتاب مسطور. كتاب مسطور مسطور يعني ايه؟ قال لك مش كتاب مناعكش ده فيه سطور كده معظمه قوي تجذب العين لما تشوفها. في رق منشور يعني الجلد اللي كان بيعمل اسمه على زمان والعظام والنقاط اللي مش عارف ايه. ومنشور مش مطلوب. لا يا اخوان منشوره قدامك اهو. ولذلك احنا نشوف احنا لما الواحد يروح يتاجر القماش عشان يشتري قماش ولا حاجه. يقول اديني مثلا قماش وانت يقول نجل التوب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يعني ايه؟ عشان يوريك يعني ان هو ما درش عليه فيها لا فيه قطع ولا فيه خلافات ما كده يبقى منشور كده يبقى الكتاب منشور عشان ما فيش ايه ما دام البضاعه تنفر كده وكل صاحبها يقول لك انا ما فيهاش عيب يبقى والطول كلام الله عليه المسلم. طب وش مين جاب السر والكلام؟ أم قال لك لان الرسل كلهم بالواحد وموسى كلنا بايه؟ كلنا بالكلام المباشر. ودام كلنا بالكلام المباشر يتقالوا ايه؟ يتقالوا منزله ثانيه. طب اشمعنى يعني كده؟ أم قال لك لان الجماعه بنو اسرائيل عندهم لبس في الايه؟ في الخصوم. اذا كانوا يقولوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فلو كان قال لهم ده الوحي جاي لغايه كده كانوا يقولوا يا شيخ ده عن الرسل. فجاب لهم الايه؟ الكلب. طيب والطور والكتاب المسطور. كتابه هو اللي هو التوراة فيها الألواح ما هو مكتوب في الألواح سلا واخذ الإيه؟ ألواح. طيب في رق في رق منشور أول ما كتبه كتبه على الجلد قبل ما يخترع الإيه؟ يعني اخترع الورق. طيب وبعدين في رق منشور والبيت المعمور أما دليل على أن فيه ناس استجابت إلى مناهج الحق وراحت بيت ربنا وعمرته علشان الايه؟ الطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود او البيت المعمور في الملائكه يعني ما تتكموشي انني يعني بتوجهكم عشان تسيبوا بيوتي ده من كان عندي كده انه فوق البيت المعمور يدخلوا كلهم 70,000 ملك ما فيش واحد يدخل مرتين في الباب من الشكل ده ان كان عندي بل عباده مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره ايه؟ يفعلون يعملون نعم والبيت المعمور والسقف المرفوع السقف اللي هو السماء مرفوع الى عمد وكل يبقى مرفوع كده وذلك ايه سبعا شدادا بنايه وشداد وقوه وبلا عمد دي حاجه تلفت النظر ولا تلفت النظر ده دلوقتي لما يعملوا حاجه واسعه شويه كده علشان يعملوا من غير عمدان يعملوا لها بقى شده من هنا وشده من هنا ولا يمسكوها من فوق دي الكبال المعلقه الوالده كلها تمتد طرفها كده تقول سما سما سما سما وكلها بلا ايه؟ بلا عمد مرئي والبحر المسدور وقلنا ان مسدور معناه شجر البحر يعني ملأه ماء وفي شجره صيره نارا ايه المتناقضات دي؟ اما قال لك لان البحر الطويل ده المالح ده معمول عشان يحفظ الماء اولا لان عناصر الكون المخلوقه من يوم أن خلقها الله إلى أن تقوم الساعة لم تجد ولم تنقص. ليه؟ قال لك افرض أنك أنت استهلكت في حياتك 20 طن مية. البقيين في نفسك الآن لا ده خرجوا مني. أولا خرجوا عرق وخرجوا برود وخرجوا براد وخرجوا بتاع الأنف. وخرجوا في النص اذن والنص عينين وكل دي خرجوا فاذا انت باكي سالم 90% من ابنك ميه للباقي كله طلع طلع راح فين؟ طلع اتبخر كده وطلع للسم انعقد سحاب وبعدين ايه يتعقب وبعدين ينزل لك ميه ثانيه يمكن الواحد شرب المهد بتاعه كذا مره ولا بول غيره انما ينزل نزل من السماء ماء طهورا ما تقولش ان هو روضة طلع تبخر وطلع بقى مش عارف ايه ونيجي الماء ايه كل ده وين الدورة بس دورة دورة بس طيب البحر المالح ثلاث ارباع الارض ام انك الثلاث ارباع ده عشان يخدم الروضة ازاي لانه عايز مية والمية دي هتشرب منها انت وتسقي مواشيك وانعامك وتسقي الزروع وتسقي بتاعنا حياتك كلها مبنية عليها طب لازم البخر يطلع كتير في السماء لازم رقعه المياه تبقى ايه؟ تبقى واسعه. ولذلك احنا ضربنا مثل زمان قلنا هب انك سافرت وتركت كوب ماء مملوء ما شربتوش كده على الترابيزه ثم رجعت بعد شهر تلاقيه نقص قد ايه؟ نقص سنتي يا دوب على ما تبخر شويه طب لو انت خدت الكوب ده نفسه ولف اوضه كده ورحت راشفه في الاوضه لكن يمشي قبل ما تمشي اذا كلما اتسعت رقعات المياه كلما كان البكر ايه؟ كتير. فالمأكلة بتبقى لبس عشان كده, عشان يطلع من الايه البخار وينزل ماء عذب, اللي ناخده ناخده واللي ينزل ينزل ثاني في الايه ينزل في البحر. فالكمية لا تزيد ولا بتقل ولا بتنقص, هي ايه وبعدين تبقى ايه مرارة وتتكرر وتروح وتروح. ولذلك لك ايه انما عفو عضونا الواقع, لان الماء اللي انت جبته وشربته يمينة ثانية ويروح لغيرك وهي هي. نعم. وبعدين في يوم الآخرة البحر اللي كان بيجي بالحرارة في الأرض يطلعه بخار تزيد ينزاد الحرارة تحت, يقول لما تزداد الحرارة تبخره بسرعة هتكبر كده ولا حلة وحط فيها مية وعملها على نار هادية. كنت بتبقى البخار طالع بإيه بكلة بكلة أول نار البخار يطلع إيه وبعدين تنقص تنقص تنقص لحد ما توصل لإيه للحلة من تحت. تعمل إيه؟ تحرق الحلة. وبعدين الحلة بيبقى حتة نار أهو البحر هيبقى في الآخرة كده. نعم. يبقى كانت الدنيا كده ويبقى في الآخرة إيه؟ ولذلك إذا البحار إيه؟ فجرت. يعني المية اللي كانت دعونا في البحر دي لحكمة الإيجاد هتبقى إيه؟ هتبقى نار, لأنه مش عايز نار. كل حاجة تنتهي. ولذلك أنت كنت بتستمر في الدنيا بإيه؟ بالشمس والليل بالقمر والنجوم يهتدي. لكن في الآخر قلنا الأسباب ممنوعة, وأشرقت الأرض لا بنور الشمس ولا القمر ولكن بنور ربها ولا الأسباب. فالذي أخذ في الدنيا الأسباب ولم تلهيه الأسباب عن المسبب يقول له بقى انت غربت الأسباب خلاص هنمنع الأسباب وخذ منها على طول. والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ودم عذاب ربك اللي يهدد مين؟ اللي يهدد القادر. طب مدام هو القادر الأعلى هل تجع قوة ثانية تقول لا؟ ما فيش قوة ثانية تقول لا, يبقى حياته هذا ما يقعش. ولذلك ليه وعد ربنا مع من مفعولة؟ لأن سبحانه وتعالى ليس له ند عشان يقول لا بلد مش عامل هذا دي حقفله فيها. ما حد يسوي حقفله فيها قوي هو يما محدش ما فيش معارضة. إن عذاب ربك الايه لواقع ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا, يا سلام السماء السقف المحفوظ ده اللي من غير عمل اللي يقول والسماء بنيناها بأيد وسبعا شدادا تمور. تمور يعني زي ما انت تمسك حد قميص قد قديمة وتمسكها تعملها كده يقول ده القماش مرر مر يعني ما عادش اجزاء متماسكه يروح ليك ايدك كده ما هي السماء هتبقى بالشكل اللي ما كانش فيها بطور ولا شقوق ولا بتاع مرر. وبعدين تبقى كالنور والجبال اللي مش عارف ايه تبقى كالعيب. وبعدين الله كل ده يروح بقى لان ما عادش نصر ما عادش نصر لانها كانت اسباب حياه الدنيا. والمقربون الى الله يعيشون لا بالاسباب ولكن بايه بالمسبب الاعلى وهو الله. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. تسير يعني الجبال ده الجبال لو غواش زي الاوتاد تلتفت تلاقيها تلقلقت عن بعضها وبعدين بقت ايه بقت ايه ذرات وبعدين بقت اباء ايه منصوره. مره وانت لقيت الايه زي الصوف المنصوف كده خلاص وانت لان ما عادش لها نجمه لانهم هيبقوا مش اسباب. احنا مش دنيا الاسباب الاخره بتاعت المسبب. يوم تمور السماء نورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. من ضمن الاسباب اللي انتم كنتوا فاهمين ان هي بتعصيكم ولا تكفيش من سببها راحت من اسكم ولم يبقى الا المسبب الذي كفرتم به. الاسباب اللي كنتم مصممين عليها سبتكم فيه وبعدين لم يبقى به. فالذي ياخذ خير المسبب هو من امن بالمسبب مع بقاء الاسباب. كل ما ياخذ حاجه كده يفتكر منها عمل ايه. ولذلك كل واحد يشوف نعمه الناس يغتر بالسبب. ولذلك بتلاحظ ان في بلاد كتير لما يعملوا الاحصائيه بتاعه الزراعه زي ما تستر مرة عملت أحصاء القمح عندنا قالوا في الأرض زرعت قمح كلها وحنصب رحلة لأمريكا حتى وبعدين بقى القمح صاروا بقى كويس ولا لما جه السندنيس جالها بتاع تحت مضيعاها واضطروا ياكلوا من بره لأنهم اعتمدوا على الإيه؟ اعتمدوا على الأسباب وتركوا مين؟ تركوا المسدس قارون إن قارون كان إيه؟ يقرأ قصته أوتيته على علم عندي أنا أوتيت المال يعني إنني ناصح وبدبر المال كويس طب ما دام أوتيته على علم عندك حافظ عليه بقى بعلم عندك تركه الله وإيه؟ وعنديته لما تركوا عند بقصتنا به وبداره الأرض فين عنديتك يا سيدي ما فيش عندي ولا أي حاجة إنما هو بطاء من النسب الأعلى يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين كذبوا بالموجب وظنوا أن الحياة بالطبيعة يقول لهم خلاص يا أخوان انتهت المسألة ولم يبق إلا مين لم يبق إلا الموجب وانتهت الأسباب فاللي كان بيعمل للأسباب بس يدور على النصب فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون الخوض دائما يكون في الميه ولذلك يقول في غمرة يعني ماء يغمرهم ليه في خوض قال لك الخوض ده مشقة ليه لأنك انت لما تضع رجلك انت في الارض اليابسة بتعرف ان رجلك دي راها على كده لما تلاقي حتة واطية بقى حت ايه هتحاسب خطاك على واطية انما انت في البحر ما تقدرش تقدم رجلك كده الا اذا ايه اتحسست هتنزل فوق ولا ما تنزلش فوق فصاحب ولذلك لا يكون خوض الا في الباطل ما فيش خوض في الايه جرهم في خوضه يخوضون واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم يبقى الخوض دائما لازم في الايه الباطل لانه يضع رجله فيما ايه لا يامن فيه العطف يوم يدعون الى نار جهنم دعا الله انت في فئه ثانيه ارايت الذي يكلم بالجن فذلك الذي يدعو اليتيم يدعو اليتيم يعني ايه يدعو اليتيم عشان ياخذ منه حاجه تصون حياته يقول مش يسكت عنه ولا يديش يدعو كده يتكفل يبقى الدعوة هو الدفع بشدة وقسوة فالجماعة اللي هيروحوا النهار مش يدخلوا بوجه كده زي ما يكون الموضوع يجيب وهيدخل بقى القسم والعسكري يعملوا ايه ادي معنى يدعوه يدفعه بشدة وقسوة دليل الإهانة له وفي آية ثانية يسحبون في المال على ايه على وجوههم فيه ملائكة تضيعوا كده وتدخلوا فيه ملائكة مستنيات ايه كده تسحبوا على الايه على المأسوف الاهانة ومرة تكون الاهانات اوقع في النفس من العذاب الاهانة الكرامة ولذلك يقول لك مرة في عذاب أليم مؤلم طيب وعذاب عظيم ولك العذاب المهين العذاب بننزل مين اللي عنده يعني عيب الكرامه وبعدين ينهان الاهانه دي وبعدين كل لما تعمل فيه اي حاجه ما يتاثرش زي ما تقيت زي ما تشيل الفتنه ولا الكلمه ولا التفجئه ولا غيرها. ويل للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم دعا ادعي بقى الناس اللي كنت الملائكه بقى هذه النار التي كنتم بها تكذبون. يتكلم على الله كنتم بها تكذبون ومرة يذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون المستشفقين يقول لك ايه مرة بها ومرة بايه اللي هو كلام على كفه كده ولا بتاع نقول لا كلام الفاحش المؤدي بأدب فصاحة بأدب بلاغة ليه؟ لأن الناس تشوف فالنبي يكذب بالقيامة ويكذب بوجود النار يقول انه يؤمن بأن فيه عذاب بس هو مش هيدخله انت كنت مؤمن بان في نار صحيح لكن لم تمسنا النار الا يوم معدوده او نار مش هتقول هذا انا عمل كويس يبقى ده يكذبه بالعذاب النار لم كنتم به مش بالنار تكذبه انما الثاني يكذب بالنار مش هتحصل ده بعث ولا مش عارف ايه. يبقى لما نقول بها يعني من النار به يعني من العذاب هذه النار التي كنتم بها ايه تكذبون. أتسحر هذا؟ انتم على كل حاجة سحر أم أنتم لا تبصرون؟ يعني حاجة من اثنين، السحر إن كان سحر يبقى تفهيم بتتألموك منه، إنما أنتم بتتألموا منه يبقى مش سحر. طب أفلا تبصرون؟ أنتم بتبصرون لا بي ولا إيه ولا المؤمن لما أنت كنت تقول سحر. أتسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اسلوها ذوقوا حرارتها وعذابها. تصبروا او لا تصبروا، اول مرة الصبر ما يديش اكر، الصبر ما يديش اكر. اصبروا او لا تصبروا ما فيش معنى، ما فيش ما فيش ما تفكروا من الحكاية دي. ولذلك يقول لك رب ارجعوه لعلي اعملت وانا اعمل ايه ثم اتصرف. يقول لي برضه لو ولو رجعت تاني هتعود الى ما كنت، ولو ردوا لعادوا لما نهوا ايه لما نهوا عنه. اتسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم سيار الأموال إنما تجاوز ما كنتم تعملون. إحنا ما جبناش حاجة من عندنا، أنتم اللي أديتوا الأطواع، أنتم اللي أديتوا نفسكم من هذا الموقف. إن المتقين في جنات ونعيم. الله من عظمة الأسلوب إنه يجيب القرائن، يجيب الحاجة اللي فاتت، يجيب مقابلها. زي ما إن الأبواب في إيه؟ وإن التجار يمكن يقابل بقى عشان نقارب للاثنين. فهو إذا أبعد ربعه أصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم رئيس إنما تجون ما كنتم تعملون. وبعدين إن المتقين في جنات النعيم. مجيء هذه تفرح المؤمن لأن الإيمان وجاهم هذه الأشياء. ودي شيء يمتاكم لأنه فيه اللي كان على جد ومقابله وحدك إيه يبقى فيه هنا جملة أشد من العذاب لمين؟ للكافر. وعيش أشد من النعيم المؤمن لأنه لما يشوف الإيمان عمل فيه إيه؟ من عمل فيه وجاه وخرج من إيه؟ وانزلت لك من زحزحها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يوم يجيبوا الاثنين إيه متقابلين. بقى لنات يسلي أصلوها تصبروا أو لا تصبروا. ساعة المؤمن بيسمعها دي بقى يقول ياسل بقى الإيمان نتجنب من الحكاية دي. وبعدين المؤمن سألوا الثاني إن يفعل المتقين في جنات النعيم. الكفر أبعد عن هذا النعيم. يبقى الاثنين عايزين إن المتقين. وما معنى متقين؟ احنا قلنا المتقين بتقضيه مرتين، مرة اتقى الله ومرة اتقى النار. كتب مقابلة اتقى الله واتقى الايه النار، اتقى النار واتقى الله الشيء الثاني. أم أن لأن معنى التقوى أن تجعل بينك وبين ما يعصبك ويؤذيك وقاية، يعمل وقاية بينك وبين ما يؤذيك. فإذا أنت اتقيت الله يبقى جعلت بينك وبين صفات الجلال اللي هي القهار والبطش وقاية. يبقى وقيت نفسك من متعلق صفات الجلال، وابغضت نفسك من النار اللي هي جندي من جنود الجلال لله. يبقى اذا يتفقوا فيه ولا ما يتفقوا فيه؟ لا يتفقوا فيه. ان المتقين في جنات. طيب في جنات وهم متقون ده جمع وجنات جمع، ده كل متقين من جنة. المتقين زي ما قلنا زمان للتلامذة مثلا اخرجوا اقلامكم او اخرجوا كتبكم. الكلام ده لما اخرجوا وكتبكم جمع، يعني كل واحد يخرج ايه كتاب. قلنا للجماعة اللي مثلا كانوا اصحابنا ارسلوا سياراتكم، يعني كل واحد يركب ايه سيارته، يعني مقابلة الجمع للجمع تخرج القسمة احادا. ولذلك لما قالوا في الجنة وكل واحد في الجنة يجي في آية الرحمن قال لك ولمن خاف مقام ربه جنتان. من هيتقبل بجنه واحده ازاي؟ قال لك هو بيتكلم عن الانس ولا بيتكلم عن الانس والجن؟ من خاف مقام ربه من الانس له جنه ومن الجن له ايه؟ جنتان. بيتكلم بقى سالفونا لكم ايها الايه؟ ايها الثقلان، يعني الجن والايه والانس. ان المتقين في جنات فيه بقت الجنة ظرف له. والمسلم أو المتقي مظروف في الجنة، يبقى الجنة ظرف له بقى. شوف الجنة محيطة به ازاي؟ قال لك فيه نعيم. قال لك طب ما يظن يبقى الجنة ما ضروري هيبقى في نعيم. قال لك لا، مش يمكن في جنة مش في نعيم. طب ما في واحد مثلا عامل البشر وعامل الجنينة جميلة وفيها كل الأزهار والأزهار مش عارف إيه في الألوان، وبعدين عنده واحد عمال بيقصف الأزهار ولا بيزرع غلبان أصلا، مش في النعيم. النعيم لصاحبه، إنما هو ما فيش فيه حاجة، إنما ده جنته إيه؟ فيه نعيم. وأيضا فاكهين، الله يبقى في الجنة وفي نعيم وما نبقاش فاكهين. طب ما يبقى فاكهين، فاكهين يعني فرحين بالله. هذا ما يتفكر به اللي بيتفكه ده الضروريات والتوفيق. ونجيب ايه انه ايه يتفكه زي الفكه يعني. نعم. طيب ايه يعني فاكهين؟ ام قالك دي تجربة عرفناها احنا في مصر. كان الباشا اللي عنده بقى بستان فخم حوالين البيت وفيه كل الثمار وكل الازهار وكل الالوان، وبيقعد في القهوة في الجنة بتاعته طيب، والنعيم بتاعه، انها مش فاكهة. ليه؟ أم قال لك مش ايامها كانوا بيأمنوا الأملاك وهو خايف لا ايه؟ ما يأمنوه، خايف من لا ياخدوا منه، يبقى هو عنا فينا في جنة وفي نعيم، انما مش قاعد ايه؟ قاعد يفكر يا ترى هياخدوني ولا ما ياخدونيش، هتفضل ولا ما تفضلش. يبقى ربنا قال له مجموع له الأشياء في جنة وفي نعيم وايه؟ بما آتاهم ربهم، بما أطار ربنا يده بالمسبب لا بالسبب، ما فيش سبب. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. الله يعني الفاكهين قال لك يمكن ياخذ بقى، يمكن نطلع ثاني نروح النار. قال لك لا يا طالب، يدخل الجنه ما يروحش النار ثاني. يبقى برضه بيتكلم عليها ان يبقى ايه؟ فاكر ما فيش حاجه تشغله ولا تقلقه ولا ترفع باله. فاكهين لما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. شرب الهنيء، ما هو الهنيء يعني تهنأ به وانت بتاكل كده تنبسط منه، زي انت ما تاكل حاجه كل يوم تلاقي شمسه مثلا متسجله كويس مش عارف ايه وطعمها لذيذ، انما انت بتاكلها كده هنيئه. انما لما تاكلها وبعدين تشوف بتشوف تلاقي عملت حموضه وعملت حراره وعملت تخمه وعملت مش عارف ايه، يبقى هنيء انما مش مريء. هنيء ولا مش ايه؟ مريء. ولذلك الاهلاك يقول لك تاكلوه هنيئا مريئا. المريء يعني اللي يبقى مسلوق ما فيش فيه لا توابل ولا فيه حاجه ثابته ولا بتاع، ده صحيح هو مش هنيء في الطعام، انما يجري على الايه؟ يجري على الجسم. طب هنا قالت لا، ما هو مفيش كلام من دي في الجنه، لا مفيش اي حاجه من دي. ليه؟ لان الانسان ما بيكونش عنده ما بيجوعش، ده بياكل كده تفكه، ما كانش بسالش يعني المساله مش هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه. متكئين، متكي يعني ايه؟ مش قاعد عدل كده زي ما احنا قاعدين بقى واخد زي ما تقول علينا احنا قاعد مبعوث. يقول له قاعد مبعوث متجه ده دليل على ان القعده مفيش فيها مال يمرسها. خلي مجلس كده في ناس مبسوطين ولا عنده شيء يمرسهم، يقعد بالتالي يتك كده على مش عارف ايه، وتلاقي واحد ثاني مثلا عنده شيء هموم وجهوم ظهره ما يجيش على المسند، ما يعملش كده. يبقى اللي يتكي ده يكون ايه؟ يا فارغ البال مما يمرسه، انما اللي مش متكئ الى ايه؟ فيه ايه؟ فيه ما اشغله. متكئين على سرر مصفوفه، حتى الاسم بينه من السرور مصفوفه منظمه مستقيمه كده، حاجه فكره كده تنسيقها كويس، اخراج ربنا بقى. ولذلك احنا لما رحنا مش عارف فين حته في مصر طلب تسكو، شوف فندق بقى فيه ايه؟ الناس اللي ورانا كلهم انزهقوا بعض وبقى يتخلوا، تخيلوا وهو مجهولين كده يقول ايه شوف ده وده وشوف ده شوف. فانا بقول له يعني شوف انت انبسطت هنا قوي؟ يعني في حاجه اكتر من كده يا شيخ؟ قلت له هذا ما اعد البشر للبشر فكيف بما أعده الله لخلقه؟ إيه تكبر إذا كنت اتكئت كده بالآخر؟ متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور العين. بس بكام حالة في جنة وبعدين كلوا واشربوا يبقى السكن الجنة، وهات مقومات العين يبقى كلوا واشربوا حقيقة، وبعدين القعدة متكئين على سرر مصفوفة، وبعدين ما بيش بقى إلا الإيه؟ اللي المتعب الأخيرة اللي هي بتاعت إيه؟ وزوجناهم بحور إيه؟ بحور العين. كلمة زوجة تقول زوجت فلانا فلانا، يتعدى من غير دين. زوجت فلانا فلانا، وزوجت فلانة فلانا. لكن إذا كان الزواج لمصلحة واحدة يقول زوجت فلانا بفلانا. زوجته بايه؟ هي زوجناهم بحور العين، فكأن مسألة حور العين مش لازم بحور العين، ده لازم مين؟ لازم لأصحاب مين؟ وزوجناهم بحور الحراء اللي بياض عينها شنفع وسواد عينها، والعين هي سر الملاحة في الايه؟ في الجمال، العين هي سر الايه؟ سر الملاحة، وبحور العين يعني عينهم ايه؟ عينهم واسعة زي عينين البقر. وزوجناهم بحور العين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا أي بالله، يبقى العقيدة بتاعتهم سلمت بالإيمان بالله الواحد الاحد، يعني نعتقد انه اله ايه؟ واحد، ما فيش الهيات تاني، واحد الناس يهمون ان واحد احد دي معناها واحد، لا دي لها معنى ودي لها معنى، واحد يعني ما فيش فيه فرد تاني وياه، احد مش مركب من اجزاء، مش مركب من اجزاء، ولذلك قل هو الله ايه؟ احد، يعني مش مركب من ايه؟ من اجزاء، لانه لو ركب من اجزاء لكان كل جزء في حاجة إلى الجزء الآخر ليكتمل، يبقى في احتياج في ذات الله، لا واحد إيه؟ أحد. ما دام أمن بالله يبقى فيه بقى وبعدين دي بس كده، قال لك فيه منهج بقى، ربنا قال يفعل كذا ولا فتح كذا، يبقى فيه طاعة، يبقى الإيمان الذين آمنوا إيه؟ وعملوا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا، يبقى فيه إيمان وفيه إيه؟ معمل. عمل بطاعة من آمنت به في أمره ونواهيه، أمر يفعل نهي يترك، يبقى ده العمل. طيب الرجل آمن وعمل عملا صالحا، واللي من ذريته آمن برضه زيه، لكن العمل بتاعه دون عمل أبيه، يقول ربنا يقول له كرامة لك يا أب، لأنك أنت برضه قلبك يحل لابنك، هجيب ابنك وياك ما دام شرط الايمان موجود فيه، وهتنزل عن العمل الصالح الكتير، هو عمل وقليل كنت عملك كتير، الحق بك ابنك، ولكن مش هاخد العمل اللي انت عملته واقسمه على اثنين، هخلي لك عملك لوحده ما الكش منه حاجه، بس انا ادي الابن لمرحله الالحاق ده فضل من عندي، عشان ايه؟ زياده تنعيم لك بايه؟ بولدك.